منك. أخبرني الشيخ حمام قبل المعركة أيام قال ما رأيتكم في ليلة 27؟ لم يقبل أحد في وقتها. قلت جيد وأنا أنتظر. ثم ذهبت قبلها وكان يأمر الشباب بالاستغفار والدعاء. صليت من القيام في تلك الليلة في أحد المساجد القديمة، ولما صليت أول ركعتين أذكر أظني قرأت الأمثال وصورة القتال والفتح، تفاؤل إن فتحنا لك فتحا مبينا. فكان معاذ أول ما صليت أول ركعتين خففت الصلاة طبعا، فتكلم ما أشوف ظلام المسجد عشان أيضا القصر، فقال يا شيخ لو طولت الصلاة شوية الله يجزاك خير. عرفت ماذا يريد، لأنه هو الاستشهادي، كان يريد أن يطيل المناجاة والدعاء أن الله عز وجل ييسر له الدخول بالبي إن بي فيها طن 6 و7 طن، يدخل إلى مقر منطق ويفتح الله على يديه. فقلت له السنة أن نخفف أول ركعتين وبإذن الله عز وجل أطيل في السجود. فصليت وما تسأل تلك الليلة كان البكاء الشباب يبكون، ما كنا نتميز القراءة. فلما انتهيت من الصلاة قال استأذن وتكلم ويا ليته لم يسمع. تكلم هذا الرجل الذي كأنه يرى الجنة، وبعد ساعتين هو يصعد البي ام بي بين المتفجرات ويدخل على الكفار في مقار منها. فتأذن قال يا شيخ قلت تفضل كيف، ثم تكلم. انا ودي الحمد لله سجلت كلمه عن بعض الاخبار سجل. فتكلم وقال يعني قال كلاما جميلا لان المجاهدين اصحاب عمل ليسوا اصحاب اقوال. قال الحمد لله رب العالمين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. وقرا هذه الايه لان لهم الجنه يقاتل النفس، حتى ختم هذه الايه. ثم قال يا اخوان الله عز وجل بين السلعه وبين هذا البيع العظيم وبين الرائع والعمل الذي تعمله ووعد الجنة أن تبيع نفسك لله، وبين البائع والمشتري، المشتري هو الله والبائع أنت، والثمن الجنة، وتبذل هذا النفس لك الجنة. ثم قال لا أحد يحتقر نفسه، الذي لا يستطيع أن يكون استشهادي يقول هكذا. شوف الكلمة أظنها دقيقتين، لكن صدقوا ما عاهدنا الله عليه. هل يعقل المنافقون وراء النفاق ما نحن فيه؟ لا، لا يعقلون حتى يروا بأس الله فوق رؤوسهم. ثم قال لأنه قال في البداية أعجبتني، قال لست بصاحب كلام، قال لست بصاحب كلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله أشترى من المؤمنين. ثم قال أحد يحتقر نفسه، الذي لا يستطيع أن يكون استشهاديا ينغمس أو يقطعه، من لا يستطيع يساند، من لا يستطيع يسوي إخوانه الأسلحة، من لا يستطيع يرافق، حتى ذكر عدة مراتب. قال من لا يستطيع ينظف المطبخ لإخوانه المجاهدين. ثم ما أدري قال ختم الكلمة أو دعا بدعوة وجلس، وكان كأنه في الجنة مبتسم، وكان خلال يهدي على الإخوة حلوى وعصير وكذا. هو الأخ ثاني واحد ثاني معه، كانت عمليتين، ولما عملية معان بعد صلاة الفجر ركب البي ام بي وجهوها له، وكنت أراه مبتسم وجهه مثل القمر وهو يلوح بيده هكذا الإخوة. ونحن سجدنا وجلسنا ندعو الله عز وجل، ثم يعني جعل عاليها سافلها وبدأ الاقتحام. ما سمعنا التفجير الثاني، ما ندري ماذا حصل، لكن الأخ الثاني أعلم قصته لأنه دخل بالبي ام بي قبل أو بعد معاذ، فما يعني ضربوه بقذيفة ار بي جي فأعطب السيارة. طبعا نحن ننقل هذا لأن كنا الله من علينا دفعنا دفع من غير حول منا ولا قوة. شاطئنا معنا كنا معنا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بمن يعجلنا بشهادة صادقة وأن يقبضنا إليه غير مفرطين ولا مستورين. فمشى الثاني فأصابت القذيفة أعقبت البيئة وقعت في الجنزير ما سمعنا شيء. لكن بعد ساعات كان أمرا عجيبا أن هذا الرجل احترقت عليه ولم تنفجر حتى احترقت ثيابه بقي عريان. خرج يزحف ويمشي وأتى عند الأخوة وستروه وهو يبكي. ترى ماذا يقول إخواني؟ والله قصص أنها أشبه بالخيال. ولو أجلس ساعات وكنت دونت قصص كثيرة من الشباب والله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وإن في قصصهم ثبات لأن ستأتي حرب شديدة. فعلى ترى أولئك الرجال وعلى قصصهم وآثارهم يسير الجيل لأنهم صدقوا ما عهد الله. يقول هذا الرجل كان يبكي ويقول سامحوني سامحوني خذلتكم. يقول خذلنا لأن العملية ما تيسرت له. أعقبوها ضربوا قديمة أرضي فاحترق ومن فجرت فيهم. فيقول يا إخوة يا إخوة سامحوني خذلتكم. لا إله إلا ما يرى من يحرض على الدولة الإسلامية من فوق من بر الحرم مع الصليبيين ما يرى قراء المنافقين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصرهم على النار. هؤلاء الذين خذلونا بل حاربونا بل قاتلونا. والله ما قتل شباب المهاجرين إلا علماء السوء وقدراء النفاق. يا الله أي خسارة قد خسروها. ألم يسع من لم يحضر أن يسكت؟ لكنها فتن من يستشرف لها فاستشرف. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.